اشمعنى عرفوا دلوقتي ان ليه لهم رب؟ طب وكان فين الرب وهم في الرخاء؟ الضرورة الجأته لإيه؟ لأنه ما يغشش نفسه بقى، هيقول إيه؟ تعالى يا هبل، ما هو عارف إن هبل مش جاي، يبقى يروح لمين؟ اللي ما آمنش بيه. منيبين إليه، تائبين فائبين، سابوا كل حاجة وراحوا لمين؟ وهناك يقول مخلصين له طعم، ما فيش بقى له. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، كان المفروض ان الموقف ده يظل مده كده يخزوا على عرضهم، ده كانوا بيعيطوا دلوقتي. قال لك لا، ده جاب اجى الفجائيه، بمجرد ما يزول الخطر خلاص مر كان لم يدعونا الى ضر مسه، ولذلك جاب اجى الفجائيه على طول كده. ثم اذا اذاقهم منه رحمه ايه اللي يحصل؟ إذا فريق منهم بربهم يشركون. كأن العبرة دي والعظة دي برضو هزت كبرياء ناس، فأمنوا قالوا بس هو ده اللي ما فيش اللي هو ما يصحش نسيبه أبدا. والتانيين بقى اللي خدوا على الكفر وبقوا كيفة كفر يشركوا تاني بالله. إذا وبعدين قلنا أذاقهم رحمة، ده الرحمة دي إذاقة بس، يعني مش يقول لك دقت الطعام يعني يا دوب خدته على أسناني كده. ليه؟ لأن الرحمة دي اللي هيدوق بالدنيا مش دايمة، ده الرحمة الأخيرة هي اللي إيه؟ هي اللي هتدوم. ليكفروا بما آتيناهم. الله، بقى هم نجوا وربنا عمل فيهم كده وأذاقهم الرحمة علشان إيه؟ يكفروا. هناك في حاجة اسمها لام التعليل، ذاكر التلميذ لينجح كده ولا لا؟ ذهبت لفلان لأقضي عنده حاجتي، سبب ومسبب كده ولا ايه؟ الله، اذا لام التعليل ولام السببية تخلي ما بعدها سبب لفعل ما قبلها، ذاكرت لإيه؟ لأنجح. طيب، وكذلك الجواب والشرط، ان تذاكر تنجح. الله، يبقى عله المذاكره ايه؟ انني بنجح. الله، طيب بعدين نيجي نقول له تعالى، هو الشرط سبب في مجيء الجواب كما يفهم السطحيون في اللغه؟ نقول له لا، الجواب هو السبب في الشرط، الجواب هو السبب في الشرط، لكنهم لم يفرقوا بين سبب دافع وسبب واقع. هو بيذاكر عشان ايه؟ عشان ينجح. ده لازم النجاح جه في باله الاول، واثار النجاح بنت له وهيبقى كذا وكذا، فقال يا واد ايه ذاكر. مين اللي خلاه يذاكر بقى؟ النجاح. يبقى اذا الجواب هو اللي سبب في مين؟ سبب في الشرط. نقول له بس سبب دافع للشرط، فإذا أردت أن يكون واقعا فقدم الشرط ليجيء الجواب. إذن الشرط مش هو اللي سبب في الجواب؟ نقول له لا، الجواب هو السبب في فعل الشرط. ركبت السيارة لأذهب إلى الإسكندرية، ركوب السيارة مش هو السبب في إنه لا، ده أنا أردت أولا أن أذهب إلى الإسكندرية فركبت السيارة، فلما ركبتها وصلت بالفعل. يبقى إذا نقول الشرط سبب للجواب دافعا يدفع إليه، خلاص، والشرط سبب والشرط سبب للجواب واقعا. يبقى فيه واقع وفيه إيه؟ وفيه دافع. بقى هنا بقى اللي ويانا دي بقى، هو أذقهم الرحمة ونجاهم وسمع الضراعا كانوا تضرعوا الى الله ليكفروا، هو ده اللي عمله عشان يكفروا؟ لا، ده عمله علشان ايه؟ يبين لهم انه لا مفزع الا هو، فيستمسكوا به ويامنوا. اللي مش مؤمن يامن، واللي مؤمن يخلص او في الايمان. يبقى ازاي يقول فعل ذلك ليكفروا؟ مش واقع، مش كلام، مش ام قال لك لا، دي بيسموها لام العاقبه، يعني ان الكفر ده عاقبه ايه؟ عاقبه العمليه اللي عملهم. زي ما تربي واحد كان غلبان وخدته في حضانته وربيته وربيته كويس قوي، وبعدين لما كبر واستغنى حصل نقاش بينك وبينه فراح مسكك وراح ضربك ألم، تقوم تقول للناس أنا ربيته ليصفعني على قفاي. بقى هو رباه لدي؟ لا، فكأنه بيقول له أنا ربيتك عشان تصفعني على قفاي، وزرعتك عشان تقلعني، ما كانتش عله دي، انا ربيتك عشان تبقى كويس وتحترمني وتحبني، ولكن العاقبه هي كذلك. ليه؟ ليدل الناس على فساد التقدير في الفاعل الذي ربى، هذه واحده، وعلى لؤم التقبل من الذي ربي. كانه بيقول له كان المفروض ان انا ربيتك عشان تزيدني احترام، انما انا ربيتك عشان تضربني، يبقى ده تقريح له ولا لا؟ يوم لما يقول له كده ايه اللي يحصل للولد؟ يحصل له حجر اسمها لام الايه؟ لام العاقبه، وهو ان يكون ما بعد اللام ليس العله الحقيقيه لما قبلها، انما العله الحقيقيه لما قبلها هو المقابل لما بعد اللام. اذاقهم الرحمه ونجاهم لايه؟ ليؤمنوا او ليزدادوا ايمانا، لكن اللي حصل ايه؟ انه عدلهم عشان يكفروا، تبقى ما هيش لام التعليل، اسمها لام العاقبه. لام الايه؟ العاقبه. على الاول المساله دي لها نظير في القران كتير، حينما قم فرعون التقطوا موسى من التابوت، قال التقطه آل فرعون، التقطوا مين؟ التقطوا موسى ليكون لهم عدوا، بقى هم التقطوه ليكون لهم عدو، ده لو كانوا عارفين انه هيبقى عدو كانوا فططوه وغرقوه، انما اللي حصل كده انهم التقطوه عشان خيبتهم، زي ما يقولوا عندنا في المثل بيربي خناقه، مش كده؟ الله، ده دليل على مين؟ على غفله الملتقط، وان هو عايز ياخده عشان يبقى قرة عين هو. لكن شوفوا بقى الغباء ده، انت بتبحث عن الاولاد اللي مولودين في الايام دي وبتقتلهم، لما يجي لك ولد كده في تابوت ما تفكرش ان ده من ضمن اللي انت بتعوز تقتلهم، ما تفكرش انه محدش رماه في التابوت الا خايف من القتل ومش عارف ايه، ده كان الاصول تقول ده جابوه لحد وتموته. اسمعوا بقى قول الله في آيات أخرى، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء. أنت عمال بقتل في الناس وجالك لحدك عشان تعرف أنك ما بتمكرش على الله، أنت بتمكر على الله علشان اللي قالوا لك ده هيجي من بني إسرائيل ولد يكون زوال ملكك على ايده، مش العرافين قالوا له كده؟ طيب انت خايب والعرافين خايبين، طب ما دام قالوا لك ان بني اسرائيل هيجيبوا ولد والولد ده هيكون ذهاب ملكه عليه، يبقى التعريف ده يجعل ما تصنعه من القتل مفيدا، ده قالوا لك هيجي وهيزيلوا ملكك عليه، ان كانوا عرافين صدقهم، وما دام هيبقى زوال ملكك عليه يبقى انت مش هتدركه، يبقى اذا بتخطط ليه بقى؟ على ايه؟ ده قالوا لك هيموته، ملكك هيذهب على ايده، تبقى فايده العمليه ايه؟ تبقى العمليه من اولها ايه؟ من اولها خايبه. ولذلك قال لك يجب ان يكون تفكير البشر في اطار ان فوق البشر ربا، والرب يكلف العدو لياتي بعدو له ينهيه. ادي ومكره ومكر الله والله خير الماكرين، يمكرون ويمكر الله والله خير. انت بتمكر على مين؟ طب ده المكر الاصولي ان اللي يمكر عليه ما يعرفش ان ده مكر، ولذلك لما تحب تمكر بقى خليك لبق، ولذلك يقول لك دلوقتي الصراحه بعد الناس ما اتعلمت انهم يفهمهم، قال لك اللي عايز ينكر بهم بقى حق يبقى صريح ويقول الحق، يقول لك يا سلام بقى هو معقول هيقول كده؟

ولا لام التعليل؟ فسوف تعلمون جت بعد ايه؟ فتمتعوا. وفتمتعوا معطوفة على ليكفروا، فكأنه قال اكفروا وتمتعوا بس هتعرفوا النتيجة ايه. يبقى إن كفروا مش لام تعليل، ده كفروا دي لام مين؟ لام الأمر. واحنا عارفين ان اللي خلاهم يقولوا لام تعليل ايه؟ انها مكسورة ليه ولام الأمر ساكنة، فلما شافوها مكسورة ليكفروا هنا وليتمتعوا قال لك ده دي لام مين؟ لام التعليل. جه واحد فيهم وقال لك يا أخي ده في آية تانية قال ليكفروا فتمتعوا، يبقى عطف أمرا على هذا، يبقى ليكفروا معناه اكفروا أمر تهديدي بلام الأمر. إنما طب كسرها ليه؟ فجيه واحد من النحاة قال لام الأمر هي ساكنة صحيح إنما قد تكسر زي هذه الآية، فخذ الآية شاهد. إحنا نقول لهم تعالوا بقى انتوا عايزين تعملوها لام تعليل، ان صنعت لام تعليل يبقى معناها انها اسمها لام العاقبة، لان الكفر والتمتع لم يكن سببا في إزاقة الرحمة، تبقى لام العاقبة. ويا من تريد انك انت تجعلها لام الامر هتقول لي هيقولوا لك المال انكسرت ليه؟ ده لام التعليل، لا لام الامر تبقى ساكنة. قال لك كده، قال له اقرأ القرآن كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. مش قال كده؟ وبعدين قال إيه بعدين؟ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا. سكنها ولا لا؟ كلها افعال امر كلها. وليه نجيب ايه جمعت الاثنين ويا بعضه؟ لينفق ذو سعه من سعته. مكسوره ولا مكسوره؟ لينفق ذو سعه من سعته. انت بتقروها كده، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. الله، اهي المعنى واحد لينفق وينفق، المعنى الاثنين للامر، بس دي بلام مكسوره ودي كبلام ايه؟ ساكنه. نقول له لا، ده الكلام لان اللام الساكنه ومن قدر عليه رزقه فلينفق جاءت في وسط الكلام، وفي وسط الكلام اصل لام الامر ساكنه دائما، انما هي انكسرت لانها في اول ايه؟ اول الكلام. وما دام في اول الكلام لا يبدا بساكن ويتخلص من ذلك بالكسر، فقال ايه؟ ما قالش اللي يكفره لانها اول الكلام. نقول له فاتك شيء بقى، ولذلك ده يجب ان يتنبأ كتاب المصحف اليه من الان. الكلام ده انت بنينه على ان ايه؟ ليكفروا اول ايه، فعملتهم انهم ابتدأوا بها فكسروها. نقول له ده ما ابتدأوش بها، ده القران كله مبني على الوصل، وما دام القران كله مبني على الوصل يبقى ما تفصلش الآية دي عن الآية دي، وما دام موصولة يجب تكون ساكنة، يجب تكون إيه؟ ولذلك إحنا قلنا لما تيجي تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كده الله تكذبان، اقرأ الآية اللي بعدها إيه؟ مرأة إيه؟ رب المشرقين، رب المشرقين، رب المشرقين، تكذباني رب بالكسر ولا مش بالكسر؟ هو قال تكذبان ووقف، وبعدين رب المشرقين. إذن الكلام كله في القرآن مبني على الوصل، وما دام مبني على الوصل ما كنتش تقول دي أول آية لأنها موصولة باللي قبلها، يبقى كان يجب تتعمل إيه؟ تتعمل ساكنة. أنت لما تيجي تنقطها لوحدها يبقى كسرها، يبقى الكسر جاء للتخلص. بدليل احنا قلنا يمكن امبارح ولا مش عارف في جلسه ولا ايه، لو نظرت الى القران كله تجده مبني على الايه؟ على الوصل. ولذلك تجد قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. مكسورة، مع أن ده آخر القرآن، ما دام كان آخر القرآن يقول إيه الناس وخلاص. قال لك لا، لأنها موصولة ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، عشان ما تنهيش القرآن. لا يوصل، وده كل اللي يقرأ سورة الناس لازم يلحمها بمين؟ يلحمها. يبقى إذن القرآن مبني على الإيه؟ فلما تقول لي دي أول آية وما بدأش بساكن واكسر، أقول له لا، القرآن مبني على الإيه؟ حنسمح لكم أن نقول ما تمشوه على أنها لم تعليل وخلاص، لم إيه تعليل، لام العاقبة، وتجمع بين الآيتين الآية بتاعتنا دي، مشى واحدة لم تعليل وواحدة إيه؟ فتمتعوا، لكنه قال ايه انها للامر فليكفروا وليت ايه وليتمتعوا. اظن اتفهمت بقى خلاص. فتمتعوا فسوف تعلمون. شوف كلمه سوف دي، كلمه سوف خطاب اسمه خطاب الاحتياط، ويمكن هو لما يسمعوا دي واحد يموت يبقى هيعرفها على طول، تمتعوا فستعلم على طول كده، ويمكن قبل على طول يموت تمتعوا فتعلم. يبقى إذن تمتعوا فتعلم، تمتعوا فستعلم، تمتعوا فسوف، إذن استوفت كل الأعمار. فمن مات عقب الآية يعلم النتيجة والغاية، قامت قيامته ويعرف كل حاجة، واللي فضل شوية يبقى ساعة، واللي هيتأخر بقى طويل يبقى إيه؟ يبقى سوف. ولذلك هناك حتى في القرآن فسوف يأتي الله بقوم فسوف، ليه؟ علشان على التراخي، مش هينتصروا على طول كده. نعم. فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا. أنزلنا عليهم، الإنزال المكان اللي حينزل إليه يبقى أدنى واللي ينزل منه أعلى، يبقى علو الربوبية ينزل على مين؟ علو الربوبية ينزل على ذل العبودية، يبقى أنزلنا. وإحنا ما شفناش الإنزال، اللي شاف الإنزال مين؟ اللي تلقى القرآن أول مرة وقالوا جبريل، وإنما هو قالوا لنا كده، يبقى ده محمد اللي قالوا لنا. إنما الأصل نزل من مين؟ من الله. ولما ينزل من الله يبقى ادنى العلو، سواء انه يكون علو معنوي لان الله ملوش مكان، انما ده علو ايه؟ معنوي. بدليل ان مره يجي الانزال على انه من الله وان كان في الارض، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. انزلنا الحديد في الجبال، يبقى انزلنا جبناه من مين؟ من القدرة العليا إليكم. نعم. كلمة أم في ساعة ما تشوفها تقول الكلام لازم فيه له أب، ما تجيش أم لوحدها، هذا زيد أم عمرو مثلا، هذا كذا أم كذا، إنما تيجي أم كذا لوحدها إيه الحكاية دي؟ يبقى لازم إيه؟ أهم اتبعوا أهواءهم أم عندهم كتاب أنزل إليهم فهو حجة لهم على الشرك؟ وحيث لم ينزل كتاب حجة لهم على الشرك يبقى اتبعوا مين؟ اتبعوا الأهواء. تبقى أم دي بتدل على إيه؟ على إن في أمر قبله، وقال بل اتبعوا أهواءهم. يقول لك بقى أنا عايزك تحكم بقى، هم اتبعوا أهواءهم ولا أنزل عليهم كتاب فيه هذا الموضوع؟ تقول ده ما أنزلش كتاب فيه هذا الموضوع، يبقى اللي بقى إيه؟ يبقى اتبعوا الأهواء. أم أنزلنا عليهم سلطان، السلطان هو الحجة والبرهان، السلطان هو الإيه؟ الحجة والبرهان، لأن معنى السلطان التسلط، لما واحد يملك حجة وبرهان على شيء بقى قوي عليك ولا لا؟ يبقى خلاص. والسلطان قد يكون قوة القهر، يبقى مرة السلطان يكون قوة الحجة والبرهان، ومرة يكون قوة القهر. قوة القهر دي ايه؟ تيجي لأي واحد كده زيك تمام في الآدمية والإنسان وكل حاجة، تقول له معاك الكرباجة، تقول له اسجد لي يا ابن اللي،

لعرفنا ايه ان دي ما دام مجريها الله وهو واحد وحكيم يبقى دي لها حكمه ودي لها حكمه، وما دام لها حكمه انتوا في الرحمه معلش حاجه تبقى راحتكم، انما المصيبه بتقنطوا ليه بقى، تيأسوا ليه بقى، ما كانش لكم حق ليه، يجب ان تنظروا الى الواقع بكم لا الى ذات الواقع ولكن الى من اوقع هذا الواقع. ابنك يدخل عليك ووشه مصدب وعمال خرر دم، اول سؤال مين اللي عمل فيك كده؟ مش كده؟ يبقى نظر الى الواقع. ام هو قال لك ده فلان، قلت يا ما هو عدونا وكرهنا بقى وما صدق انه لقيك لوحدك ومش عارف ايه وعمله، وبعدين قال له ده عمي شافني مش عارف، قال له طيب الذي انت عملت حاجه يا ابن الايه وخلت عمك ضربك سهلت عليك. الله، يبقى انت ما نظرتش للواقع في ذاته انما نظرت لمن اوقع الواقع. فمن العدو عرفته يريد شر، ومن الحبيب عرفته انه يريد ايه، انه يريد خير. يبقى لازم في الامور لازم تشوف من اوجد الموجود، ما تفصلوش عن اللي اوجده، ما دام اللي اوجده رب تعالى بقى. المهم ما هي المصيبه، سيب الرحمه دي لان الكل يبقى مبسوط بها قوي، تعالى المصيبه اللي بيزعل الناس مين؟ المصيبه، ويقنطون وييأسون وتبقى الدنيا اتربقت. تقول له لو نظرت الى من اوجدها لارتاح بالك ولم تقنط ولم تيأس. لان المصيبه يعني ايه مصيبه؟ مصيبه شيء يصيب، والشيء المصيب مره ما اصابك من ايه؟ من حسنه، وما أصابك من سيئة. يبقى المصيبة مش هي ذاتها مذمومة، بس المصيبة بإيه؟ بخير ولا بشر؟ وكلمة أصاب هنا وأصاب هنا تدل على أن الحسنة أو السيئة أطلق مدفعها عليك، والعمر بتاعها بس مقدار الوصول، إنما هتصيبك هتصيبك، إن كانت حسنة هتجيلك ولا تتخلفش عنك، وإن كانت سيئة هتجيلك ولا تتخلى، تبقى مصيبه ولا مش مصيبه؟ مصيبه يعني ما تخطئكش، لان اللي اطلقها مين؟ اطلقها الى مصيبه. يبقى ان كانت حسنه جايه لك ما تتعبش نفسك وتقعد تزاحم الناس عليها ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، وان كانت مصيبه اوعى إيه تقول انا اخطط لها انا اعمل مش عارف، مصيبه يعني جايه لك جايه لك. ادي واحده، ادي واحده. الثانيه بتقنط ليه؟ القنوط اليأس. طب مش حيلك شويه كده بمجرد ما تيجي وتقول لي يا ترى ايه الحكايه دي حصلت ازاي، وتقعد تفكر فيه، طب ما يمكن تنفرج بعد شويه. الله، ما يمكن يجي لك الحكمه فيها وتعتبرها خير. امال ايات القران بشويه بعضه، وعسى ان تكرهوا شيئا وعسى ان تحبوا شيئا، ما تشوف ايه الحدث اللي وقع في عماره الموت، البواب اللي طردوه من البيت هو وولاده، وعملوا له قضية ومحكمة وحبس ومش عارف ايه، وبعدين يا عيني طلع هو وولاده طبعا عملوا جنازة وبقت مصيبة، ونروح فين؟ ده الناس مش لاقية مساكن، يا مش عارف ايه، وقعدوا بقى متكدرين، وبعدين العمارة وقعت. لو صبر شوية كان يعرف انها رحمة ولا مش رحمة. ما تقنعش اللي يقلب دي، اللي ما عندوش رب يلجأ إليه، اللي ما عندوش رب بيجري عليه الأمور، إنما رب بيجري الأمور لازم. وبعد ذلك تقنط لها نقشك بقى كده على المفتوح، إحنا جيبها لك من قصرها. تعال أنت المصيبة اللي وقعت دي مصيبة لك فيها دخل؟ يعني أنت يا حبيبي سقطت عشان ما ذاكرتش؟ تبقى هتلوم من بقى؟ هتتقمص على مين؟ طب ما تقمص على نفسك. تبقى ما تظنش ان سقطت ده شر، ده دي عشان يعدلك وتتجدعن وتنجح وتبقى كويس. تقوم تستقبلها تقول ايه ولا فتتني الى ايه اهمالي، وبعدين تتجدعن وتذاكر. تبقى لما استقبلتها بالرضا ربنا جاب منها الخير ولا لا؟ استقبلها بالرضا جاب منها الخير. ادي واحدة ان كانت تخسر منك. طيب انا ما قصرتش يا جدعان، انا ذاكرت وحافظ دروسي، بس انا في ليلة الامتحان جالي مرض ولا ولا وانا بامتحن جات لي اغماء ولا حصل لي حاجه، تقول له مش منك بقى. اوعى تفصل المصيبه عن فاعلها، تقوم تقول ان كنت بقى كويس ما تقنطش، تقول ده له ربنا عملها لازم لخير، بس هو ايه انا عايز اعرفه الخير، انما قطعا في خير. واحد ايه امه تقول له يا ابني معلش ما انت بتنجح كل سنه والناس بيبرقوا لك كده ويحسدوك، ده ربنا عملها كده عشان ينكفوا عنك ايه ده، يبقى حسدوه يبقى واد كويس قوي يبقى مش نقص فيه. ابوه يجي برضه بده يلطف له المسائل، يقول له والله يا ابني ما يمكن انت لو كنت نجحت في التوجيهيه كنت هتجيب مجموع ولا يعني شويه كده ما يدخلكش الكليه اللي انت عمال بتتكلم بقى الطب ولا الهندسه، انت ربنا خلاك كده علشان تتذاكر شويه وتتقوي وتدخل الكليه اللي انت عايزها، تبقى خير ولا مش خير؟ تبقى بتقنط ليه بقى؟ ان كنت من نفسك عدل نفسك، واذا عدلت نفسك يبقى جالك الخير خلاص، ما كانتش منك وكانت من ربنا، ما تفصلهاش عن فاعلها وقول لا ده ربنا اللي عملها ولازم له الله ايه في دي ايه، لازم له في حكمه. امه قالت جزء وابوه قال ايه وجزء، طيب لا ابوه قال كده ولا امه قالت كده، يقوم يجي يقول ايه ما اقعد ادعبس كده اشوف حياتي ايه فيها ايه، ما يمكن انا عملت حاجه زمان وانا غافل ولا مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي وربنا بقى بده يعني ايه، وعمال يخلص يقول لك ما دام بيخلصك من ذنب انت عملته ويمسحه يبقى كويس، والله يبقى خد للذنب عقوبته في الدنيا، يبقى يضيع القنوط واليأس ولا ما يضيعوش؟ يقول له انت فاكر ايه؟ هو انت فاكر ان ربنا بيقول قيوم قيوم ولا تاخذه سنه ولا نوم؟ معناها اذا بيرعب بالخلق بيقول لهم ان عميتم على الخلق فلن تعموا على الخالق، انا شايفه وعامل كل حاجه ومش هظلم حد، لا يظلم ربك احدا، واللي بيظلم بيظلم نفسه، انما انا ما اظلمش. يقول له بقى تعالى بقى استقرئ حياتك كده وشوف، لما نيجي نستقرئ الحياه نقوم نجد ناس فضحوا بما لم يفعلوا، ولما فضحوا بما لم يفعلوا يسر لهم الزور شهود يثبت التهم عليه، او قاضي ينحرف ويكتم بالهوى لانه حصل كذا وكذا وقريب كذا وقريب كذا، انما هو بريء ومتهور. شوفوا بقى الرب يقول له ما تزعلش اوعى تزعل، بلك انت اتهمت واتخذت ظلم واتخذت بما لم تفعل، انت ليك نقطه عندي في حسابك، النقطه انك انت اتهمت ظلم، يبقى ليك عندي بقى انك تعمل جريمه ولا تؤخذش بها، وان كانت الحسنه بعشر امثال يبقى عشر جرائم واسترها عليك. وانت يا من عميت على الناس وجبت شهود زور وحكموا لك، مش كده حكموا لك، نقول له حقيقه ربنا يقول لك ما ارتدعتش من الجريمه الاولى ولا الجريمه الثانيه ولا الجريمه الثالثه، يقول لك انت فالت مني والله لم وقعك في جريمة انت ما عملتها. وإلى لقاء آخر.